الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الوعيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم متمسكًا بسنته إلى يوم الوعيد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي خير زاد ليوم المعاد. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، اعلموا أن يومكم هذا هو يوم عظيم، كيف لا وهو يوم التوحيد ويوم الطاعة ويوم الانقياد. هو يوم يا عباد الله تتجلى فيه معاني الاستسلام لله رب العالمين، لا بالشعارات والكلمات الفارغة كما هو حال أهل الزمان، وإنما بالامتثال والتضحية والصبر والثبات كما هو حال الصادقين في العبودية لله جل وعلا. نعم عباد الله، إنه يوم يذكرنا بقصة عجيبة تهتز لها القلوب وتقشعر لها الجلود. إنها قصة الخليل إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بلاءً عظيمًا ما عرف التاريخ له نظيرًا، فقد رزق الولد يا عباد الله، رزق الولد بعد كبر سن وبعد طول انتظار، فلما كبر ولده وتعلق قلبه بأبيه وتعلق قلب أبيه به وجاءت ثمرة العمر، رأى إبراهيم الخليل عليه السلام، رأى في المنام أنه يذبح ذاك الابن الوحيد، ورؤيا الأنبياء حق ووحي وهي معصومة من الشيطان بإجماع أمة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. يؤمر إبراهيم الخليل بذبح ابنه إسماعيل، أي امتحان هذا يا عباد الله، وأي قلب يتحمل هذا البلاء، أي قلب يتحمل هذا البلاء إلا من وفقه الله جل وعلا للعبودية الصادقة والطاعة الكاملة والاستسلام المطلق لله جل في علاه. قال ربنا سبحانه واصفاً هذا الموقف العظيم: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تأملوا عباد الله، تأملوا في هذا الابتلاء العظيم، وتدبروا في جواب الابن الصالح الذي تربى على الإيمان والتوحيد واليقين. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أي افعل ما يأمرك به الله جل وعلا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر. إنه أثر الإيمان والتوحيد واليقين، لم يتردد ولم يتلكأ لم يقل لماذا كما يقول الناس في أحكام الله جل وعلا في هذا الزمان، لم يقل لماذا أذبح، ولم يقل أنا شاب لم أذق الحياة بعد، ولم يعترض على أمر الله جل في علاه، بل سلم أمره كله لله ورضي بحكم الله وصبر على قضاء الله وفوض جميع أمره لله. فتأملوا عباد الله، تأملوا هذا المشهد العظيم. أب رحيم يأخذ فلذة كبده وابنه الوحيد ليذبحه طاعة لله جل في علاه، والابن البار بأبيه يستسلم للذبح ويسلم عنقه لأبيه امتثالا لأمر الله جل في علاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بلاء مبين وامتحان عظيم. الواحد منا اليوم يا عباد الله، الواحد منا اليوم لا يطيق الصبر على موت ابنه الذي جرى بفعل الله عز وجل، فكيف يصبر على أن يذبح ابنه بيده؟ ولكن البلاء بقدر الإيمان. ولا يسعنا هنا عباد الله إلا أن نقول الله أكبر، الله أكبر. صدق ربنا جل في علاه، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. نعم عباد الله، نجح إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نجح في هذا الامتحان العظيم. وما ذاك عباد الله إلا لأنهما صدقا مع الله جل وعلا في التوحيد، صدق مع الله جل وعلا في الانقياد لأمره، صدق مع الله جل وعلا، فكمل استسلامهما لله سبحانه وتعالى، فحققا بذلك العبودية لله جل وعلا. وهذا عباد الله أجل مقام للعبد في هذه الدنيا، أن يعيش عبداً لله جل وعلا وحده، يعيش على التوحيد في جميع أقواله وفي جميع أفعاله. وعلامة ذلك يا عباد الله أن يقدم محبة الله جل وعلا على جميع المحاب. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل الخليل عليه الصلاة والسلام حين قدم محبة الله جل وعلا وقدم طاعة الله جل وعلا على ما تحبه نفسه. ولهذا عباد الله جعله الله عز وجل خليلا. والخلة يا عباد الله كما قال أهل العلم هي أعلى أنواع المحبة. هكذا استجاب الخليل لأمر الله، وهكذا استجاب إسماعيل لأمر الله، وهكذا يستجيب كل صادق في العبودية لله. ولما لم يبق إلا الذبح، لم يبق إلا إمرار السكين على رقبة إسماعيل، جاء الفرج وجاءت البشرى وجاء القبول من الله جل وعلا بصدق نيتهما وطاعتهما المطلقة لله جل وعلا. فقال سبحانه وفديناه بذبح عظيم. من هنا عباد الله شرعت الأضحية، من هنا شرعت الأضحية، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله جل وعلا بكبش عظيم ليذبحه بدلاً عن ذبح ابنه إسماعيل، جزاءً لتكميل الاستسلام والامتثال لله جل وعلا والتنفيذ لأوامره سبحانه وتعالى. أمة الإسلام، هذه القصة لم أذكرها لكم لمجرد التسلية، لم أذكرها لكم لتقرأ لمجرد التأثر العاطفي، بل لننظر في أنفسنا أين نحن من أولئك الأخيار، أين نحن من الذين استسلموا وانقادوا لله جل وعلا، أين نحن من طاعة إبراهيم وإسماعيل لله رب العالمين. تأملوا عباد الله في هذه القصة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمره الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل، والواحد منا اليوم يا عباد الله يأمره الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات الخمس، فلا فيتكاسل عنها، يتكاسل عنها، بل ربما بعض الناس يا عباد الله لا يصلي حتى في بيته. وتأملوا أيضا عباد الله، تأملوا في حال إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي سلم نفسه للذبح طاعة لله جل وعلا، والواحد منا اليوم يا عباد الله يعجز عن ترك شهوة محرمة أو معصية خفية، أعني أنه يعجز أن يتركها لله جل في علاه. وتأملوا أيضا عباد الله، تأملوا في حال إبراهيم الذي هجر وطنه لله وترك أهله لله وكاد أن يذبح ابنه لله، وليسأل كل واحد منا نفسه الآن يا عباد الله، ليسأل كل واحد منا نفسه ماذا قدم لله وماذا ترك من أجل الله. وماذا فعل ليرحمه الله. الواحد منا يا عباد الله لا يصبر على طاعة لله شرع فيها، ولا يصبر على ترك محرم قد اعتاده، أو ترك مال دخلته شبهة، أو ترك علاقة محرمة لله عز وجل. أين نحن عباد الله من استسلام الخليل وابنه لله؟ الكثير منا اليوم يا عباد الله إلا من رحم ربه إذا سمع حكم الله أو سمع حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما، تجده يقول هذا الحكم لا يناسب هذا العصر، هذا الحكم أكل عليه الدهر وشرب، أو تجده يقول هذا الحكم فيه تشدد، أو أنه يصعب العمل به. لماذا الناس يقولون هذا؟ لماذا لا يستجيبون لله؟ لأنهم وباختصار يريدون دينا على أهوائهم، يريدون دينا على أهوائهم لا على مراد الله عز وجل. فحال الكثير من الناس اليوم يا عباد الله إلا من رحم ربك إذا وافق الشرع رغبته وتماشى مع مصالحه قبله، وإذا خالف الشرع شهوته وتعارض مع مصالحه أعرض عنه. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحرصوا على تحقيق العبودية لله جل وعلا، وذلك بامتثال الأوامر في الكتاب والسنة، واجتناب النواهي في الكتاب والسنة، وتصديق الأخبار فيهما. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا يجب أن يكون من يريد اتباعهم بإحسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها المسلمون عموما، ويا أيها الآباء خصوصا، يا أيها الآباء خصوصا، تعلموا من إبراهيم الخليل تربية الأبناء على الإيمان والطاعة والتوحيد، لا على الدنيا والشهوات فقط. ربوا أبناءكم أيها الآباء، ربوهم على التوحيد والسنة، ربوهم على حب الصلاة، ربوهم على حب القرآن، ربوهم على تعظيم الله جل وعلا واستشعار مقا مراقبته في السر وفي العلانية. أي تربية يا عباد الله، أي تربية أعظم من أن يقول الابن لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويا أيها الأبناء، تعلموا من إسماعيل عليه الصلاة والسلام، تعلموا منه البر لآبائكم وأمهاتكم والطاعة لهما في غير معصية الله جل وعلا والصبر على ذلك، واحذروا من العقوق، احذروا من العقوق لأمهاتكم وآبائكم، احذروا من التمرد عليهما، احذروا من رفع الصوت عنهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا أمة الإسلام، اعلموا أن الأضحية ليست لمجرد اللحم، أو ليست مجرد لحم يؤكل، وإنما هي يا عباد الله شعيرة عظيمة تذكر بالتوحيد، وتذكر بالطاعة، وتذكر بالانقياد، وتذكر بالبذل والعطاء، إرضاءً لرب الأرض والسماء، لأن الله جل وعلا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في عباداتكم، وأصلحوا سرائركم، وأطيعوا ربكم، وعودوا إلى دينكم، تفوزوا بخير الدنيا بخيري الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة والاستسلام لك، اللهم ارزقنا صدق الإيمان وكمال اليقين، اللهم أعن الآباء والأمهات على تربية أولادهم، اللهم أعنهم على تربية أولادهم، اللهم أعن الآباء والأمهات على تربية أولادهم، اللهم أعنهم يا رب العالمين، اللهم أعنهم أن يربوا أولادهم تربية ترضى بها عنهم يا رب العالمين. اللهم وفق أبناء المسلمين للبر بآبائهم وأمهاتهم، وأصلحهم يا رب العالمين بما تقر به أعينهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، اللهم تقبل من جميع المسلمين أضحياتهم وعباداتهم وطاعاتهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.